بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ فيقول الإمام ضياء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الطب النبوي، قال رحمه الله: ما ذكر في الحبة السوداء؟ قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف ضياء المقدسي رحمه الله في كتابه الطب النبوي: ما ذكر في الحبة السوداء، أي ما ذكر أن هذه الحبة من نفع عظيم وشفاء وفائدة عظيمة للناس وكثرة المنافع، في ضوء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه. وهذه الحبة السوداء جعل الله سبحانه وتعالى فيها نفعا عظيما للعباد. قال ابن القيم رحمه الله: وهي كثيرة المنافع جدا، فهي حبة صغيرة لكن فوائدها عظيمة ونفعها كبير. وقد جاء فيها أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها هذا الحديث الذي بدأ به حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والسام هو الموت. وهذا الحديث فيه عظيم نفع هذه الحبة، وأن فيها شفاء من أنواع الأمراض والأسقام، لا تختص بنوع معين، ففيها شفاء من كل داء كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا السام. والسام هو الموت، السام هو الموت. وطريقة الاستشفاء بها بحسب الداء. ربما الحديث الذي بعده يتبين منه شيء من ذلك. قال رحمه الله: عن خالد بن سعيد قال: خرجنا مع غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق أبو بكر فقال لنا: عليكم بهذه الحبة السوداء، فخذوا منها سبعا أو خمسا فاسحقوها واقطروا في أنفه بقطرات من زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة أخبرتني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في هذه الحبة السوداء شفاء، وفي رواية: دواء من كل داء إلا أن يكون السام. والسام هو الموت، والحبة السوداء الشونيز، قال ابن بريدة: يعني الشونيز الذي يكون في الملح. صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. أورد رحمه الله تعالى الحديث في أن الحبة السوداء شفاء من كل داء، وذكر قبله قصة، وهي أن غالب بن أبجر مع رفقة له خرجوا وقصدوا المدينة ومرض في الطريق واستمر إلى أن وصل المدينة، فعاده في المدينة ابن أبي عتيق، ابن أبي عتيق هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فقال لنا عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها سبعا أو خمسا فاسحقوها. وهذا فيه أن الأولى عندما يؤخذ من الحبة السوداء أن يؤخذ عددا وترا، وقد جاءت عمومات كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في استحباب الوتر وفضله، ولهذا قال عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن أبي عتيق قال خذ منها سبعا أو خمسا فاسحقوها أي اطحنوها واجعلوها ناعمة، واقطروا في أنفه بقطرات من زيت، قطرات من زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، كان هذا المسحوق يكون معه زيت فيقطر في الجانب من الأنف ثم الجانب الآخر. ثم أورد الحديث قال فإن عائشة أخبرتني أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة، حرف فيه هنا زائد ليس في البخاري ولا ابن ماجه، إن هذه الحبة السوداء شفاء وفي رواية دواء من كل داء إلا أن يكون السام، والسام هو الموت، في القصة ذكر طريقة من طرق العلاج بالحبة السوداء، وهي أن يؤخذ منها سبعا أو خمسا فتسحق وتجعل ناعمة، ثم يقطر في الأنف بقطرات في كل جانب من جانبي الأنف. وهذه الطريقة كما ذكر نافعة في من معه زكام وعطاس، ولا يدل هذا أن هذا سبيل التداوي بها من كل مرض، بل كل مرض يكون بحسبه. ولهذا يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا، بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة، وربما استعملت أكلا وشربا وصعوطا وضمادا وغير ذلك، انتهى كلامه رحمه الله تعالى، أي أنها لها طرق في استعمالها بحسب المرض الذي أصيب به الإنسان. قال والحبة السوداء الشونيز، الشونيز هذا اسمها باللغة الفارسية. قال ابن بريدة وعبد الله الشونيز الذي يكون في الملح، الشونيز الذي يكون في الملح، هذا تعريف بالشونيز أو الحبة السوداء بأن التي تكون في الملح، وربما الله تعالى أعلم كانت لهم عادة جرت أن يخلط بالملح فعرفه بشيء ألفوا واعتادوا فيه في التعامل مع هذه الحبة السوداء. قال رحمه الله ما ذكر في الحجامة. قال رحمه الله عن حميد قال سئل أنس عن كسب عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فرفعوا عنه خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم. صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. قال رحمه الله: ما ذكر في الحجامة أي أنها دواء نافع ومفيد للعباد من أسقام وأمراض كثيرة، وفيها تنقية للبدن وتنظيف له من السموم المضرة به، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل ما تداويتم به أو من أمثل دوائكم. فالحجامة دواء، وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم، شرطة محجم. فالحجامة نافعة وتكون في مواضع من البدن بحسب الحاجة، بحسب الحاجة إليها. بدأ بهذا الحديث أن أنسا رضي الله عنه سئل عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فرفعوا عنه من خراجه. قصد أنس رضي الله عنه بذلك بيان أن كسبه مباح ليس حراما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: كسب الحجام خبيث، ليس المراد بالخبث هنا أنه محرم وأنه لا يجوز، لأنه لو كان محرما وكسبا لا يحل لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرا، فكونه عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجرا هذا دليل على أنه ليس كسبا حراما. ويكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث أي رديء، وليس معناه أي محرم، بل المراد أنه من المكاسب الرديئة غير الجيدة، كما في الآية الكريمة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث الرديء من المال، فهذا شأنها. أما الكسب من حيث هو فهو حلال وليس بحرام، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرا، كما احتج لذلك بذلك أنس رضي الله عنه عندما سئل عن حكم كسب الحجام. وقوله: وكلم أهله، المراد بأهله أي مواليه وهم بنو حارثة، فرفعوا عنه من خراجه أي خففوا عنه، وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو هو من أمثل دوائكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يتداوى بالحجامة، قد جاء عنه أحاديث عديدة في تداويه بها من أمراض متنوعة كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها ونوع في تبويبها المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه، أخرجه البخاري. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه، ولو علمه خبيثا أي محرما لم يعطه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعين على الحرام، فكونه عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجرا هذا دليل على أن كسب الحجام ليس محرما. قال رحمه الله: وعن أبي مسعود قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن أنمر أمتك بالحجامة. قال أبو عيسى: حديث حسن غريب. ثم أورد حديث هذا الحديث حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، قال حدثنا قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة، وفي بعضها أنهم حثوا النبي صلى الله عليه وسلم على التداوي بالحجامة، إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة أي حثهم على الحجامة والعناية بها. وإسناد هذا الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي ضعيف، لكن قوي الحديث بالشواهد. قال رحمه الله: الحجامة في الرأس. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل من طريق مكة على رأسه وهو محرم. قال رحمه الله: الحجامة في الرأس. شرع رحمه الله تعالى في تنويع مواطن الحجامة من البدن مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحجامة في الرأس، الحجامة في الكاهل والأخدعين، الحجامة على ظهر القدم، وذكر في ذلك أحاديث. أما الحجامة في الرأس فهي تنفع نفعا عظيما في أمراض الرأس وأجزائه مثل العين والأذن والأنف ونحو ذلك. قوله في هذا الحديث: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل. لحي جمل هذا موطن بين مكة والمدينة، أي في ذلك المكان في ذلك الموطن احتجم على رأسه وهو محرم، فهذا فيه أن الحجامة على الرأس وأن فيها نفع إذا احتيج إليها لشكاية أو وجع يتعلق بالرأس. قال رحمه الله: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم على رأسه، وفي رواية في رأسه من أذى كان به، وفي رواية وهو محرم من وجع كان به، بما يقال له لحي جمل. صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو بمعنى حديث عبد الله بن بحينة الذي قبله، وفيه احتجام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محرم في هذا الموطن لحي جمل من وجع كان به، من وجع كان به أي وجع كان في رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، زوجوا أبا هند وانكحوا إليه. وقال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. رواه أبو داود ورواه ابن ماجه. قال عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي عليه الصلاة والسلام في اليافوخ. اليافوخ ملتقى عظم مقدم الرأس مع عظم مؤخره، هو أعلى الرأس يقال له اليافوخ، وموطن يكون في في في في في, في الطفل الصغير لين جدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار زوجوا أبا هند، أي إذا نكح إليكم طلب منكم أن تنكحوه، وانكحوا إلي أي اخطبوا إليه بناته، والمعنى لا تخرجوه منكم للحجامة أو بسبب الحجامة وسبب الكسب، فإن هذا لا يرد ولا يجب رد إنكاحه أو النكاح من بناته. ثم قال: وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة، إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة، أي فهي الحجامة. وهذا فيها تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على نفع الحجامة وعظيم فائدتها في كل موطن بحسب الحاجة إليه، فأوجاع الرأس لها موطنها من الحجامة في الرأس، وأوجاع الصدر والكاهل لها موطنها، والقدم ونحو ذلك. قال رحمه الله: روي عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال أخضبها. كذا، رواه أبو داود. ثم أورد هذا الحديث عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، هذا في حث النبي صلى الله عليه وسلم على العلاج بالحجامة لأوجاع الرأس، فجاء عنه الحث على ذلك، وجاء أيضا عنه فعل ذلك كما تقدم معنا في حديث ابن عباس في الترجمة التي قبله. ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما، أي الرجلين، أي بالحنة. وهذا فيها أن خضاب الرجلين بالحنة نافع في أوجاع الرجلين وآلامها، ويكون الخضاب هنا لخضاب الرجلين بالحنة مداواة للوجع الذي بهما، فلا يكون استعماله إلا لذلك، إلا لامتصاص الآلام أو الأوجاع التي تكون في القدم. قال رحمه الله: الحجامة على الكاهل والأخدعين. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين والكاهل، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. قال: الحجامة على الكاهل والأخدعين. وأورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين والكاهل، والأخدعان عرقان في جانبي العنق، وهذا النوع من الحجامة ينفع في أمراض الرأس والوجه والعينين والأذنين ونحو ذلك من أجزاء الرأس. والكاهل هو ما بين الكتفين وهو أعلى الظهر، وهذه تنفع من أوجاع المنكب وأوجاع الحلق، فتفيد في ذلك فائدة عظيمة. قال رحمه الله: الاحتجام بين الكتفين. قال: روي عن أبي كبشة الأنماري أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول: من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء بشيء. أخرجه ابن ماجه. قال: الاحتجام بين الكتفين. الاحتجام بين الكتفين، ما بين الكتفين هو الكاهل الذي تقدم معنا في حديث أنس، قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين والكاهل. الكاهل هو ما بين الكتفين وهو أعلى الظهر. فيدل لهذه الترجمة الاحتجام بين الكتفين الحديث الذي تقدم في الباب الذي قبله. وهذا الحديث، حديث أبي كبشة الأنماري، إسناده ضعيف. قال: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء، يعني يكفيه هذا عن أي علاج، ويغنيه عن الاستشفاء بأي علاج، فيه كفاية له. لكن الحديث ضعيف. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم بين كتفيه، هذه الجملة هذه ثابتة لأن لها شواهد، ولهذا الألباني رحمه الله ضعف الحديث وقال: غير هذه الجملة أي بين كتفيه فلها شاهد، لها شاهد. ومما يشهد لها كما تقدم معنا الحديث الذي في الترجمة السابقة. قال رحمه الله: الاحتجام في ظاهر القدم. قال: روي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر قدميه من وجع كان به. أخرجه الترمذي والنسائي. قال: الاحتجام على ظهر القدم أي سطح القدم وأعلى، وهذه أيضا نافعة في أوجاع القدم. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على ظهر قدميه من وجع كان به، فهذا فيه فائدة الحجامة في هذا الموطن إذا احتاج إليها الإنسان من ألم أو وجع في قدمه. قال رحمه الله: وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من وثأ كان به وهو محرم. أخرجه النسائي. وعنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من ألم كان به بوركه أو بظهره. هذا كذا رواه الإمام أحمد. ثم أورد رحمه الله حديث جابر وذكر لفظين لهذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من وث إن كان به. الوث وجع يصيب العظم من غير كسر أو يصيب اللحم ويؤلمه، ولعله والله تعالى على ما يعرف بالكدمة أو الرضة التي لا يكون فيها كسر للعظم ولكن فيها وجع وألم. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتجم، قيل على وركه كما جاء في بعض رواة الحديث، رواة الحديث عند أبي داود قال: احتجم على وركه من وث إن كان به وهو محرم. ولفظه عند أحمد: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من ألم. ألم هذه مفسرة لقوله في اللفظ الذي قبله: وث إن كان به. أي ألم كان بوركه أو بظهره على الشك من الراوي. فالحاصل أن الحجامة تنفع في القدم أو الورك أو غير ذلك مواطن الجسم إذا كان هناك ألم مثل من من من من كدمة أو ضربة أصابت وتجمع الدم وصار موضعا مؤلما موجعا للإنسان، فإن الحجامة تنفع في مثل هذا. قال رحمه الله: الحجامة للنساء. وعنه أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. كذا أخرجه مسلم. قلت: ولا أدري قول من هذا، ويحتمل أن يكون هذا قبل نزول الحجاب، ويجوز ذلك عند الضرورة، والله أعلم. الحجامة للنساء أي أنها جائزة ومباحة إذا احتاجت المرأة للحجامة. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، فأفاد ذلك أن الحجامة مباحة للمرأة وجائزة إذا كانت محتاجة إليها. والمرأة لا يحجمها إلا امرأة، لكن إذا اضطرت واشتد بها الأمر واحتاجت ولم تجد إلا رجلا فإنها تفعل ذلك للضرورة، تفعل ذلك للضرورة، وإلا المرأة لا يقوم بحجامتها إلا امرأة، والله أعلم. قال رحمه الله: ذكر أي يوم يستحب فيه الحجامة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. أخرجه أبو داود. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. قال الترمذي: حديث حسن غريب. قال: ذكر أي يوم يستحب فيه الحجامة، وذكر حديث أبي هريرة وحديث أبي أنس وحديث أنس. حديث أبي هريرة فيها ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجام في هذه الأيام الثلاثة، سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، أي من أيام الشهر الهجري، وأنها في هذه الأوقات نافعة جدا، نافعة جدا. وقال: كان من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. ففيها أن هذه الأوقات الثلاثة أو الأيام الثلاثة، سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، نافعة جدا اختيار هذا الوقت. وأيضا فعل ذلك كما في حديث أنس، كان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. قال الإمام القيم: وهذا موافق لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني أي من الشهر أنفع من أوله وآخره. ثم قال رحمه الله: وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر أو آخره. فإذا كان هناك حاجة لها سبب غلبة الدم فإنه يحتجم في أي وقت من الشهر، لكن هذه الأوقات الثلاثة هي خير أوقات الحجامة وأفضلها وأنفعها. قال رحمه الله: كراهية الحجامة يوم الثلاثاء. عن بكار ابن عبد العزيز الأكبر قال حدثني كبشة أو قال كيسة أن أبا بكرة كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن بكار بن عبد العزيز الأكبر قال حدثني كبشة قال حدثتني كبشة أسأل الله عليكم أو قال كيسة أن أبا بكر كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم دم وفيه ساعة لا يرقى أخرجه أبو داود. ثم ختم رحمه الله الحديث التي تتعلق بالحجامة بهذه الترجمة: كراهية الحجامة يوم الثلاثاء، كراهية الحجامة يوم الثلاثاء. وهذا لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ساقه في إسناده هذه المرأة كبشة أو كيسة مجهولة الحال، فالحديث ضعيف بسببها، وهو غير ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومعنى لا يرقى الدم أي لا ينقطع النزيف، أي إذا كانت الحجامة في ذلك اليوم أنه يوم دم، لكن كما عرفنا الحديث لم يثبت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.